بسم الله الرحمن الرحيم. شيماء تبكي. شيماء تبكي. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي، انصحوا أبي، انصحوا أبي، انصحوا أبي، يرد الخطاب عني وأنا والله في خطر عظيم، انصحوا أبي ففروا إلى الله، فأنا والله على خطر عظيم، انصحوا أبي، تعتذر البيوت لصغر الفتيات، انصحوا أبي. تناسى هؤلاء أن أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات، انصحوا أبي. من الأعذار الواهية أريدها أن تكمل التعليم، أقول: وهل التعليم أهم من الزواج؟ انصحوا أبي. ولسنا ضد التعليم أصلا، ما المانع أنها تتزوج وتكمل تعليمها؟ وتكمل تعليمها. أمهات الجيل الماضي لا يقرأن ولا يكتبن، وخرجنا أجيالا من أحسن الأجيال، ما ضرهن والله أنهن لا يقرأن ولا يكتبن. تقول إحداهن: شيماء تبكي. تبكي. كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب، فردهم أبي، ردهم بداعي أريدها أن تكمل تعليمها. تخرجت، قال: أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني، انصحوا أبي. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقلون عني وهو يردهم بأوهى الأعذار، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم، انصحوا أبي. حتى بلغت 40، من العمر، فجاءته الساعة، التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار، حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر، ساعات الاحتضار. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، ساعات الاحتضار، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات، قالت: والله لن أسامحك. شيماء تبكي. والله لن أسامحك. صويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة، والله لن أسامحك، مت غير مغفور لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله. شيماء تبكي. فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي، مت غير مغفور لك، مت غير مغفور لك، والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30، ولا زال يرد الخطاب طمعا وجشعا وظلما وعدوانا، تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. شيماء تبكي. شيماء تبكي. أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم؟